فسيدتي انستي سادتي على الميكروفون ينتقل بكم الان الى اذاعه داخليه. فالى هناك متاسف فالى هنا. سيدتي وسادتي مساء الخير، نتحدث اليكم الان من هذا المكان حيث تستمعون الى تمثيليه فكاهيه بوليسيه غراميه غنائيه جنائيه تمثيليه حموسيه لابد الغفير بمليني الواحد وخمسه تعريف. وتمثيليه مذاعه على حضراتكم بالتكنيكال. ايها الساده، لقد اغتصت القاعه الان بكراسي فاضيه. الجو هنا حار والكراسي عماله تهوى على نفسها. كل كرسي ماسك ظهره عمال يهوى على وشه. ايها الساده، لم يبقى على رفع الستار الا خمس ايام. فحتى حين ذلك الموعد ارجو لكم احلاما هنيه وطابت ليلتكم. ماما what do you want to my daughter. يلا بقى استعد علشان المداب بزمانه جاي يا ماما. قصدي كده عارف يعني؟ ما تخافيش هخمرك واجيب رقبته في الخيه. اوعي تغلطي قدامه بكلمه كده ولا كده ولا كده. فشخ ده انا طول الليل بذاكر. طيب اوعي تخليه يفلت من ايدي، فاهمه؟ وده معقول؟ ده انفلت من ايدك انت، مش هيفلت من ايدي انا. هو انا يعني ماليش نفس؟ طب ده انا يا حسره عليا وعلى بختي ما تقلتش بالجواز اكتر من سبع مرات. طيب ما تنسيش بقى يا ماما تحصري كده كم كلمه انجليزي في الوسط. ها طيب يا بنتي اوكي. اهو كده يا ماما، يلا تحضر يلا يا ماما. اوام حاضر. استعنى على العنز بالله. ايه يا هندريت دي هويت اون ماي ايز.